ماذا على الذي يصوم شهر رجب كاملا كما يصوم رمضان؟ وهذا السؤال من المستمع علي عثمان محمد. يعني رجب مكروه يعني في سنة الجاهلية ما يصومه، فرح جهزنا العلم كراهته يعني الذي فصل منها عن صيام رجب مقصود من سنة الجاهلية، فلا. لكن لو صام بعض أيام يوم الاثنين يوم الخميس أو ثلاث أيام من كل شهر لا لا، أما يتعمد صيامه فهذا مكروه. بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.